بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية والرق، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر والعبد مثله، ويقتل الذكر بالأنثى. طيب، الفصل الثالث، الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص. نتكلم هو بعد أن تكلم في القتل وحكمه وأنواعه، بدأ أن يقول ما هي الشروط إذا توفرت في القاتل والمقتول وجب القصاص. فذكر شرطين سبق أن تقدم، ثم ذكر الشرط الثالث وهي المكافأة في الدين والحرية والرق. فقالوا المكافأة في القتل يعنون به الثلاث، لأن هذا مجمع عليه، وفي هناك أمور أخرى غير مجمع عليها، لكن هذا متفق عليه، أن يكافئ القاتل القتيل، أو يكافئ القتيل القاتل، أن يكون كلاهما حرا أو كلاهما عبدا أو كلاهما كافر، أو أحد، ولا يقتل كافر بمسلم إلا على خلاف في قتل الكافر بالعبد، في قتل الكافر بالعبد المسلم. فلما ذكر هذه الشروط الثلاث بدأ قال: لا بد أن يكون القاتل مكافئا للجاني، يعني مساويا له، والمساواة كما قلنا في الرق والحرية وفي الإسلام والكفر. الثالث: ألا يكون ولادة بينهما، ما يكون القاتل والد للمقتول. اقرأ شرح. الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، لأن المجني عليه إذا لم يكن مكافئا للجاني فيكون آخذه آخذا به لأكثر من الحق. والقصاص، أصل القصاص في اللغة يقتضي مساواة المقتص منه للمقتص له، ولا يقال قصاص في اللغة إلا إذا كانت فيه المساواة. نعم. فإذا لم يكن مكافئ ولا بد أن يكون فيه اعتداء وظلم، فإما أن يؤخذ الجاني بأكثر، أن يأخذ المقتول من الجاني بأكثر من حقه، أو أن الجاني يذهب ببعض حق المقتول. نعم. والمكافأة هو أن يساويه في الدين، لقول عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. هذه الرواية رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورويت من طريق علي رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي أن دماؤهم متساوية. دماؤهم في العبارة هنا لا يعني به شرطة المحجم ولا الفصاد، لأن التعبير في الدماء يفهم منه القتل. فقال: دم المقتول مساويا لدم القاتل، فمن قتل قتيلا بشروط العمدية فلا بد من قصاص أو يعفو ولي المقتول. والدليل على أن يشترط فيه المكافأة قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون، وفي رواية: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه من المصاحة وفيه من الأحكام والمعاني شيء كثير. لما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لو أردت أن تعبر بغير هذا التعبير لأجل أن تأخذ تفصيل بيان مساواة القاتل للمقتول لا تجاوز ذلك عبارات كثيرة، فكانت هذه العبارة مختصرة، ويفهم منها أن الشريف يقتل بالوضيع، وأن الكريم العزيز في قومه يقتل بالمهين، وأن العالم يقتل بالجاهل، وأن الرئيس يقتل بالمرؤوس. المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون أو المؤمنون مبتدأ، والوصف الإيمان، والألف واللام دخلت للجنس تفيد العموم، أي كل من اتصف بالإسلام والإيمان حكمه أن دماءهم متساوية. فلما رتب الحكم على الوصف، الحكم هو تساوي الدماء، دماءهم متساوية في الديات وفي القصاص. فلما رتب الحكم على الوصف دل على أن علة المساواة هي الإيمان. يفهم منها لما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، دل على أن الغير المسلمين ما تتكافأ دماؤهم. فلو قتل نصراني يهودي يقتل به، ولو قتل يهودي مجوسي يقتل به، ولو قتل يهودي عابد وثن على خلاف يقتل به، لأنها ملة واحدة. وهنا لما قال الإيمان قال تتكافأ دماؤهم، دل على عموم من اتصف بالإيمان. ثم جاءت التفصيلات لتبين أن العبد لا يساوي الحر، لأن العبد مال والحر طليق، نفس متقومة، فلا يقتل مسلم بحر. ما عدا ذلك فكل من قتل مسلما من أهل الكفر، قتل امرأة أو عبدا على خلاف عند الإمام أحمد، أو قتل عبدا أو قتل صغيرا أو كبيرا، قتله غيلة أو قتله لأجل سلب المال أو على خلاف بينهم، فإنه يقتل به. قتل المسلم بالعبد، إذا قتل الكافر، قتل الكافر بالعبد، الكافر إذا كان حرا وقتل عبدا مسلما يقتل باتفاق، لكن عند الحنابلة ما يقتل قصاصا، لأن العبد مال، إنما على الكافر أن يدفع قيمة العبد لسيده ثم يقتل هذا الكافر من باب التعزير لأنه افتات على الإمام، أو أنه من باب نقض العهد. الكافر يعني الذمي، مو المحارب، كافر الذمي يعني الرجل الذي الكافر غير المؤمن الذي يدفع الجزية، لو قتل مسلما فإنه عند الحنابلة ما يقتل، لو قتل عبدا مسلما لا يقتل به، لا يقتل به قصاصا، ولكن يقتل به لأنه نقض العهد، وإنما يدفع قيمة هذا إلى أسياد المقتول، إلى مالكه. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فيه المنطوق وفيه المفهوم. أما المنطوق ففيه عموم الإيمان، فلما قال المؤمنون يدخل فيه الرجل والمرأة، فالمرأة تساوي الرجل، فمن قتل امرأة يقتل بها، فمن قتل عبدا يقتل به، فمن قتل عبدا فإنما أخرج، لأن الله عز وجل قال والعبد بالعبد، العبد مال متقوم فلا يقتل به، وعند المالكية فيه قول يقتل به. وأما ما عدا ذلك فالمسلمون تتكافأ دماءهم، الشريف والعالم والهاشمي والرئيس، فإنهم يقتلون بمن دونهم إذا توفرت فيه شروط العمدية. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. السعي الأصل فيه معناه العمل بجد لتحصيل المقصود، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني ربى إسماعيل، ربى إبراهيم ولده إسماعيل عليه السلام وكان يحبه، فلما أراد الله عز وجل أن يجعل إبراهيم خالص خلته ومحبته لله عز وجل ابتلاه بهذا، أن أمره جاءته الرؤيا أن يذبح ابنه إسماعيل، ما قال اقتله، قال اذبحه، لأن الذبح أمره بالذبح بنفسه. فلما والرؤيا الأنبياء حق، فأخبر إسماعيل عليه السلام بذلك فأذعن واستسلم، الشاهد أن وقت القتل لما بلغ معه السعي، أي لما بلغ إسماعيل سنا يسعى في الحياة ليساعد أباه في شؤون ما يطلبه من أغراض الدنيا، جاء الأمر بقتله. والولد إذا رباه أبوه وسعى في تربيته أحوج ما يكون إليه حين يكون فتيا، ذاك الوقت فيه القدرة على بر أبيه بالقيام بأمره وما إلى ذلك. وأغلب الناس في هذه الدنيا إنما يرجون من أبنائهم أن يكونوا عونا لهم في مثل هذه الحالة من السن، وفي مثل هذه الحالة من الحاجة. فكان إبراهيم يحتاج ولده في هذه السن، فأمره قال فلما بلغ معه السعي، أي أن الله عز وجل لم يأمره بذبح ولده حتى بلغ معه السعي، أي حتى بلغ سنا يسعى مع أبيه في قضاء الحوائج، وهي الساعة التي أحوج ما يكون المرء فيها إلى ولده. فامتثل لأمر الله وأخبر إسماعيل بذلك فأذعن وصبر واستسلم، حتى أن الله عز وجل فداه بذبح عظيم وأخلص إبراهيم خلته لله سبحانه. قال هنا ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بمعنى يعمل ويحرص، قال بذمتهم أي في طلب ذمامهم. الذمة هي العهد والميثاق، هي العهد والميثاق والإيمان، فتقول في ذمتك كذا، أي في أمانتك وفي ما تتحمله كذا من الأمور. فالذمة بمعنى العهد، بين صلى الله عليه وسلم أنه يقوم أن المرء من المسلمين امرأة أو عبد أو حر كبير بالغ أو دون ذلك، فإنه إذا أعطى الأمانة والعهد لأحد من الناس فإن ذلك يمضي عليهم جميعا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم أي أقلهم مرتبة، والتنصيص على الدوني من المؤمنين ليبين أن من أعلاه من باب أولى أن يمضي عهده وميثاقه لمن يعطيه لغير المسلمين أن يراعوا ذلك. فلما قال أدناهم أي أن العبد والمرأة والصغير فيما دون البلوغ إذا كان يعي ويميز، إذا أعطى عهدا لأحد أهل الكفر أنه لك الأمان أن تدخل ولك فيما كان فيه مصلحة للمسلمين، فيجب على المسلمين مراعاة ذلك. المؤمنون تتكافأ بدماءهم، إلا إذا قلنا أن الخطاب في العادة موجه للبالغين، فيكون ويسعى بذمتهم أدناهم العبيد والأشراف والرؤساء والنساء والرجال، ما يكون الصبيان فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي أن وهم يد على من سواهم هو خبر في ظاهره خبر، والمقصود منه إنشاء وطلب، أي أن فردا من أفرادكم أيها المؤمنون لو اعتدي عليه فيجب عليكم جميع المؤمنين من بلغه ضعف هذا المسلم وأذاه من قبل الكافر أنكم تنصرونه. من أين جئنا بقوله تنصرونه؟ قال هم يد، واليد بمعنى اتحاد وقوة ومناصرة. يقول فلان يده مع فلان، أو أن هؤلاء أيديهم مع فلان، أي أنهم ناصروه وأيدوه. فبين صلى الله عليه وسلم أن عدوا من غير المسلمين لو اعتدى على أحد المسلمين فيجب على عموم المسلمين نصر هذا المظلوم. الشاهد في هذا الحديث الجليل العظيم قوله صلى الله عليه وسلم الماءهم. نعم. ولا يقتل مؤمن بكافر، هذه إضافة في الحديث موجودة، يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث ليس من رواية الإمام علي، إنما من رواية عمرو بن شعيب، أظنه كذلك في رواية علي رضي الله عنه عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر، سيأتي هذا الحديث بيانه إن شاء الله في موضعه. نعم اقرأ. ولأن الكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستعمل. نعم. لا يقال الآيات والأخبار الدالة على قتل المسلم بمثله شاملة لقتل المسلم بالكافر. ولا يقال، هذا فيه جواب لاعتراض الحنفية، لأن الأحناف يقولون المسلم يقتل بالذمي، لو قتله عمدا يقتل به. فقال لا يقال، لا تحتج علينا بعموم الآيات التي فيها قتل، يعني قتل القاتل يقتل، وأن الله عز وجل لما قال الحر بالحر أشمل جميع المسلمين والكافرين، قال هذه الآيات مخصوصة بهذا الحديث. نعم. هذا من يقول أن الأحاديث، أن السنة تخصص القرآن، والذي يقول لا تخصص يقول هذا ليس من باب التخصيص، إنما هذا من بيان المراد، لأن ذاك فيه إجمال مطلق وهذا بين، ثم جاءت الأحاديث فبينت أن المراد بعموم قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر، خرج منه القتل الحر الكافر للحر المسلم. نعم. وقد روى السلماني أقاد مسلما بذمي قتل، قال أحمد ليس له إسناد. وقد روى البيلماني، صلحوها، قد روى البيلماني عبد الرحمن البيلماني، هذه من مما احتج به الحنفية، يعني جاء عندهم أثر أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي. قد روى البيلماني أنه صلى الله عليه وسلم أقاد بمعنى اقتص مسلما بذمي، الباء دخلت على الذي وقع عليه الفعل، فقال أقاد مسلما أن يقتص منه، مو اقتص له، اقتص منه بسبب قتله الذمي. نعم. وقال الدارقطني، قال أحمد ليس له إسناد، يعني هذا الإسناد كلا إسناد لضعفه وانحطاطه عن رتبة الاحتجاج. نعم. وقال أيضا هو مرسل. وقال الدارقطني البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل. قال البيلماني ضعيف إذا أسند، قال إذا أوصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، فكيف إذا روى حديث مرسل ليس فيه ذكر الصحابي فقط رواه بنفسه، هذا يكون هالك أكثر من ضعيف. نعم. وأن يساويه كذلك في الحرية والرق، وأن يساوي القاتل المقتول في الحرية والرق، ولا يقتل حر بعبد، لكن بالعكس يكون يقتل عبدا بحر، أما الحر لا يقتل بالعبد. نعم. لقول علي وابن عباس رضي الله عنهما لا يقتل حر بعبد، رواه الدارقطني، ولأنهما شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف السليمة فلم يجب في النفس كالأبوة. لقول علي لا يقتل علي، هذا مع الجماعة، وابن عباس له رأي أن الحر لا يقتل بعبد لأن العبيد أموال متقومة تباع وتشترى. قال لا يقتل حر بعبد، رواه الدارقطني، ثم بين دليلا آخر من غير المرفوع أو الموقوف على الصحابة وهو دليل عقلي، قال لأنهما شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف، ولما جاء به دليلا دل على أن الخصم المخالف يوافق على ذلك، لأن الحنفية يقولون لهم قول أن الحر أن العبد يقتل بالحر، أن الحر يقتل بالعبد، ثم اتفقوا على أنه لا يقاد منه في الأطراف، قال الأطراف هي متقومة يعني ذات مال ذات قيمة، فقال كما أنكم قلتم في الأطراف أنها ذات قيمة فكذلك النفس ذات قيمة. نعم. ولأنه منقوص بالرق فلم يقتل به الحر لرجحانه عليه بوصف الحرية، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله. طيب هذه شو العبارة، قال يقتل كل واحد من المسلم الحر أو المسلم العبد بمثله والذمي الحر والذمي العبد بمثله، هكذا العبارة عشان لا تسوش عليكم، نقرأها مرة ثانية، قال يقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد بمثله، مسلم حر بمسلم حر، مسلم عبد عبد مسلم بعبد مسلم، فمن قتل إذا قتل العبد العبد فهما مسلمان يقتل به، وإذا قتل الحر الحر وهما مسلمان يقتل به، ثم قال والذمي الحر أو العبد بمثله، الذمي الحر أو الذمي العبد إذا قتل مثله فإنه يقتل به، فهذا لها مفهوم. نعم. ويقتل الذمي بمثله اتفقت أديانهم أو اختلفت. نص عليه في النصران يقتل بالمجوس وذمي الذمي يقتل بالذمي حتى لو اختلفت أديانهم، لو كان أحدهم مجوسي والآخر نصراني أو يهودي وقتل أحدهم الآخر يقتل به، لأن الأديان كأنها ملة واحدة، جميع الأديان تعتبر ملة واحدة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، الذي يعتمر في رمضان ثم يجلس في مكة إلى الحج، هل يحرم بالحج من مكة أم يخرج للتنعيم؟ لا، يحرم بالحج من مكة. وهل عليه هدي تمتع؟ لا، ما عليه، اللي جاء في رمضان جاء عمره في رمضان فقط، ما عليه. وبقي نعم. رجل أهل بعمرة في أشهر الحج من أهله ثم رجع إلى دويرة أهله وأهل بالحج من نفس العام، هل يترتب عليه هدي؟ لا أبدا، هذا من أفضل أنواع الحج، أن يأتي بسفرين لنسك واحد، فأتى بالعمرة، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج، لا إذا أتى بالعمرة في غير أشهر الحج فالتمتع في حقه أفضل. إذا أتى بعمرة في أشهر الحج في شوال أو القعدة أو الحجة ثم رجع إلى أهله ثم أنشأ حجا وأتى بإفراد فالإفراد أفضل، لأنه جمع نسكين في سفرين، إن السفر الذهاب أول كانت الأسفار بالحيوانات على إبل أو حمير أو دواب، فيقضي أشهر طويلة أو شهرا أو أسابيع، وفيه من المشقة ما الله به عليم. لذا امتن الله على عباده لأنه سخر لها هذه الأوابد أنها تحمل لهم أمتعتهم وتحملهم إلى أماكن لا يصلون إليها إلا بشق الأنفس. فأما إذا جاء بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن ينشئ حجا، رجع إلى أهله وأراد أن ينشئ حجا، فالأفضل أن يأتي بعمرة حتى يكون متمتع. نعم. نرجو توضيح من هم حاضري المسجد الحرام. كل من كان في مكة أو دون مرحلة سفر، أهل الجموم دون عسفان وادي فاطمة من حاضر المسجد الحرام، أما دون جدة من بحرى وحدة من حاضر المسجد الحرام، وما كان من أهل مكة من باب أولى أنهم من حاضر المسجد الحرام، هذا صح الأقوال والله أعلم. نعم. رجل فقير جاء بعمرة في شوال ولا يجد ثمن الهدي، أيجوز له أن يؤدي الصيام الذي عليه في شوال وذي القعدة أم يؤخر إلى ذي الحجة؟ عليه 10 أيام مقابل عدم وجوده للتمتع، يصوم 3 أيام في الحج، فيحرم بالحج قبل دخول الحج بأيام، إما في 6 أو 5 أو 4، فإذا أحرم صام فيها 3 أيام ثم صعد إلى الناس منى وعرفات، لكن ما يصوم معناه يصومه وهو في مكة، أن الله عز وجل يقول 3 أيام فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا في الحج، يعني متلبس بالحج. نعم. اصطدمت يدي بالحنفية عند الوضوء وأنا محرم للعمرة، وعند الاصطدام ظهر احتقان للدم بسيط مع شيء قليل من الاحمرار مثل وخز الإبرة ولم يخرج شيء من الدم، فهل يجب علي شيء؟ ما وجه الإشكال عند الرجل هذا؟ إنسان يعني إذا أشكل عليه الشبهة تأتي من أمور، يعني يقول الدم هذا لعله ينقض الوضوء، لما نقض الوضوء لعله يبطل شيء من الحج يوجب شيء، أما إذا احتقن هذا ما المفروض أنك تسأل هذا السؤال، لأن هذا يعلمه الناس كلهم قياسا بالعقل وغير العقل. السائل يسأل إذا اشتبه، إذا خرج منه دم، ولو خرج منه دم ما يأثر بالحج، لا يأثر بالحج. ويتفطن السائل إذا سأل يعرض السؤال حيث أنه يليق بالمسؤول. نعم. طفت يوم أمس طواف عمرة، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي تذكرت الطواف ودخل شيء من الشك في أنني طفت أقل من 7 أشواط، فكيف العمل؟ إذا انتهى الإنسان من العمل أي من العبادة وفرغ منها ثم طرأ عليه شك لا يلقي له بال، لا يعتبره، لكن لو كان في أثناء طوافك فشككت فلا بد أن تأتي باليقين. أما إذا فرغ الإنسان من طوافه وانتهى ثم قال أنا شكيت، لا، هذا وسواس، لا ترجع إليه واصرفه عنك، وطوافك صحيح، فما طرأ عليك من هذه فأمور غير صحيحة. نعم. جزاكم الله خير.